هذا سائل أو سائلة تقول لا يوجد مشائخ بالهمز، وهمز المشائخ حرام لغة وشرعا، وهو بالياء مشايخ، لا يوجد مشايخ للطالبات خاصة، فكيف يتلقين العلم ويلازمن الشيخ؟ هل يكفي عن طريق الشبكة؟ قبل أن تنظري في هذا فانظري في العلم الذي يلزم المرأة. وهذه مسألة وقع فيها الغلط عند المتأخرين، فجعلوا ما تطلبه المرأة من العلم كالذي يطلبه الرجل من العلم، وهذا غلط، فإن المرأة لها علوم تتعلق بها مقدمة على غيرها، فهي تشارك الرجل في أصل ما تقوم به، ما يقوم به دينها، ثم تزيد عنه أشياء تختص بها، وهو الذي صنف فيه المصنفون كابن العطار من الشافعية وابن الجوزي من الحنابلة كتابا سموه أحكام النساء، ومثله كذلك ما قوي تعلقه بهن كتربية الأبناء وإصلاح البيوت وغيرها، فتلك المعاني هي أولى بالنساء من طلب علم مصطلح الحديث أو أصول الفقه أو النحو أو غير ذلك. وأشار إلى شيء من هذا المعنى تنويها تاريخيا شيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور في كتاب أليس الصبح بقريب، فذكر أن تعليم النساء كان يعتنى فيه ببناء مدارس تعتني بتعليم النساء القرآن والكتابة والغزل والنسج، ومقصود الغزل والنسج ما هو من طبيعة النساء في صناعة الثياب مما تقدم، فكان للنساء علم مخصوص ليس هو العلم الذي يشاركن فيه الرجال، وإن صح مشاركتهن للرجال بقدر معلوم، وسيكون بيانه إن شاء الله تعالى في برنامج خاص اسمه برنامج تعليم النساء، لكن المقصود أن تعلمي ويعلم كل سامع هذا القول أن التسوية الموجودة الآن وعدم ملاحظة اختصاص النساء أدت إلى وقوع الخلل فيما يلزم النساء من العلوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.